نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب وفصول كتاب الحج. وقفنا عند فصل أركان الحج خمسة، وقول المؤلف: فصل أركان الحج خمسة. أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر، وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا. ويؤدى النسكان على أوجه: أحدها الإفراط بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام مكي ويأتي بعملها. الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان، ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحج قبل الطواف كان قارنا، ولا يجوز عكسه في الجديد. الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يلبي حجا من مكة. قال: وأفضلها الإفراد ثم التمتع. ثم ينشئ حجا من مكة. وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وفي قول: التمتع أفضل من الإفراد. وهنا رجع الكلام الآن، هذا الجزء نأخذه أولا. أركان الحج خمسة، وهنا قلنا تكلمنا من قبل على بعض هذه الأركان تفصيلا، لكن رجع هنا الإمام مرة أخرى يذكرها ليبين بعد ذلك أفضل الأنساك أو أنواع الأنساك ثم أفضلها عندنا. فأولا ذكر أن أركان الحج خمسة، تكلمنا على الإحرام من قبل تفصيلا، و أيضا والبعض قال إن الإحرام ليس بركن وشرط، لأنه هو كأنه في نية، والنية تكون سابقة. والصحيح إن هو ركن، الصحيح عندنا إن هو ركن في المذهب، أن الإحرام ركن. قال: والوقوف الثاني الوقوف، الوقوف بعرفة، وهذا الإجماع على أنه ركن. قال: الحج عرفة، وقد جاء في حديث عروة بن مدراس وبين فيه أن الوقوف بعرفة ركن. والطواف استنى لما اخلص وتسمع، ماشي شاطر. الطواف اي طواف الافاضه، وهذا بالاجماع ايضا انه ركن. والسعي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. ثم ذكر بعد الاحرام والوقوف بعرفه الطواف والسعي، ذكر الحلق او التقصير، وقال: إن قدرناه نسكا، لأن البعض يرى أنه نسك، والبعض أنه لا يرى من نسك الحج. لكن لو قلنا بأنه نسك وهذا المعتمد في المذهب، فاعتبره أيضا ركنا. ثم قال بعد ذلك، أو الحلق بينه، الحلق والتقصير طبعا يعني أصالة، إن هذه كلها أركان في العمرة ما عدا الوقوف بعرفة، لأن العمرة أيضا إحرام، طواف وسعي وحلق أو تقصير، زاد فيه الحج بالوقوف بعرفة. ثم هم ذكروا خمس ولم يذكروا ركنا أشار إليه بعد ذلك النووي في غير هذا الكتاب على مسألة الترتيب. يعني الترتيب أيضا، وإن كان الترتيب ليس بالكلية، لكن هم اعتبروا أن الترتيب أيضا يعد أن يكون ركنا، كما هو الترتيب في الوضوء ركنا وفي الطهارة ركن. وهنا لم يذكره هنا، ولكنه أشار إليه في غير ذلك. قال ولا تجبر بدم. يعني إيش لا تجبر؟ هو الترتيب على يعني على أنه على حسب النسك سيأتي بقى، هو كان إفراد وتكرار، لكن هو أن الإحرام لابد أولا يدخل، لابد ستقول الإحرام، ثم إذا كان إفرادا فهنا لن يعني لن نقول بأن الطواف ركن، لكن نقول ليش لو سعى بعد طواف الطواف ذلك. احنا قلنا ايه الترتيب ليس بتفصيله ركنا كالصلاة، لانه بيختلف حسب النسك. لو كان تمتع يبقى لابد ياتي بعمرة ثم حج، يبقى هنا الطواف والسعي الحج جاء في يوم النحر وقبله سيكون الركوب بعرفة لابد عشان يكون ترتيبا هكذا صحيح. لو كان مثلا تمتع فالاثنين معا، انه يأخر الطواف والسعي او يقدمهم على العرفة فتكون عرفة، لكن هو لابد من إحرامه ويأتي عرفة ويكون طوافا وسعي إفاضة على حسب النسك، لأنه ممكن يقدم لو أتى مثلا حج إفراد وأتى بطواف قدوم ثم جعل السعي خلف طواف القدوم فقدم السعي عن يوم البحر اللي فيه الإضافة لطواف الإفاضة. ذلك هو ليس نقول الترتيب عنده على حسب كل نسك هيكون ركن، يعني على حسب النسك فالترتيب الخاص بكل نسك ممكن يكون ركن، لكن هو لابد طبعا ياخذ بعرفه يوم عرفه، لابد انه يحرم في اشهر الحج كما قلنا، وهذا بدايه هذا لا اشكال فيه. ياتي بعض الاركان تختلف على حسب النسك. لا لا لا لا، احنا بنتكلم على ترتيب الاركان الخمسه هذه، انه هو لابد يحرم اولا لابد لا شك، ولما ياتي يوم عرفه لابد انه يكون عرفه تالي بعد الاحرام، يعني حتى يوم عرفه سيحرم ثم يدخل عرفه عليه، ثم يختلف بقى الطواف والسعي والحلق على حسب النسك اللي هو سيأتي به. ذلك احنا قلنا ان الترتيب هو ركن ايضا، لكنه ليس كالصلاة، ليس ان تختلف فيها الاحوال ولا في الوضوء يختلف في الاحوال. قال ولا تجبر. يعني ايش لا تجبر بدم؟ يعني من لم يأتي بهذا الركن، احنا عندنا في الحج اركان وقلنا واجبات وممكن يكون سنن. قلنا الواجبات ان تركها تجبر بالدم، منها كما سيأتي معنا مر بالميقات او مر بالميقات ولم يحرم فأحرم من بعد الميقات، فقلنا هذا ترك واجب، لكن الركن لابد يحرم، فإن ترك ركنا للركن لابد يأتي به كما في أركان الصلاة، إن أتى ركنا إن ترك ركنا في الصلاة لا تصح فيها الركعة ولابد أن يأتي به. ويقصد يقول إنه لا يجبر بدم، يعني لا يجبر بدم، هو لابد يأتي به، لأن لو مثلا ترك الوقوف بعرفة ما فيش إجبار في الدم، لو ترك الإحرام هو ما دخل في النسك أصلا، لو ترك الطواف والسعي هو عليه طواف وسعي إلى أن يأتي به عندنا. ذلك وقال لا يجبر بدم، يعني لا تحصل إلا بجميع الأركان الموجودة. وقال ما سوى الوقوف أركان في العمر أيضا، وقلنا أن هذه الأركان أيضا أتى بها نفسه في عمرتي في أكثر من مرة بخلاف فقط الوقوف بعرفة ليس من مناسك من أركان العمر. قال ويؤدي النسكان على أوجهن. هنا بقى النسكان اللي هو إيش؟ العمرة والحج. وأنا سأتكلم أو تكلم ذكر أنواع الأنساك وهي ثلاثة، وإما كما ذكر الإفراد، وانتبهوا معي بارك الله فيكم لأن المسألة دي فيها الخلاف وفيها أيضا توضيح عشان كده ركزوا عشان ما تخلوش عيد على يعني أقول. الإفراد في المذهب عندنا، اتركوا الترتيب الآن، سنقول الأول الإفراد. ما معنى الإفراد؟ الإفراد على وجوه عندنا أو حالات، أفضلها وهذا الذي فضلوه على التمتع كما سيأتي أن يأتي بحج ثم يأتي بعد الحج بعمرة، وصورة لا ثانية أن يأتي بعمرة في غير أشهر الحج في نفس العام ثم يحج لما يأتي وقت الحج، وصورة ثالثة أضعفها عندنا وليست مرغوبة لكنها من الإفراد أن يأتي بالحج ثم يأتي بعمرة في عام آخر غير عام الحج. هذه الثلاث صور، لكن الذي هو مفضل عندنا عن التمتع والبطوط ألا أن يلبي بالحج فقط، وبعد أن ينتهي من الحج يأتي بعمرة. هذا المقصود عندنا في الأفضلية عن التمتع، هذا الإفراد الذي نقصده في المذهب ليس مجرد كما يظن الناس أن يأتي بحج فقط ويرجع لبلده بدون عمرة، ليس هذا المفضل عندنا. لكن طبعا لو كان مثلا اعتمر في رمضان ثم جاء في وقت الحج ولبى بالحج فقط، فهذا صور من صور الإفراد، أنه أتى بعمرة في غير أشهر الحج ثم حج منفردا، فده يسمى حج إفراد أيضا. لكن المفضل عندنا مرة أخرى أن يأتي بحج ثم يأتي بعمرة بعد الحج. طب هو أصلا أنواع، خلينا شيخا نخلص وعلى كده أقول له أنتوا عايزينه عشان أنا هقول كله بإذن الله. الأصل في أنواع النسك حديث عائشة رضي الله عنها قالت صحيح لما ذكرت على إحرام الصحابة في حج الحج، قال منا من أحرم بحج ومنا من أحرم بحج وعمرة ومنا من أحرم بعمرة، فذكرت أنواع الأنساك الثلاثة في هذا الحديث، ويقصد أن بعض الصحابة أحرموا بحج فقط، والبعض منهم طبعا من كان ساق الهدي ومنهم لم يسق الهدي، ومنهم من أحرم بعمرة وحج كما قالت عائشة، ومنهم من أحرم بعمرة فقط. فدل ذلك على أن هناك أنساك ثلاثة. فقلنا كما قال أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها. يعني إيش يقصد هنا؟ إنه ما يأتي يدخل على على على مكة سيمر على ميقات من قدم إلى مكة، فيحرم عند المرور بالميقات بالحج فقط، ويأتي بمناسك الحج، وبعد أن ينتهي من الحج حكم المكي يأتي بعمرة، يخرج إلى الحل، أي حل، وأفضل الحل أدناه التنعيم والجعرانة كما بينا، هذه مراجعات لكنها بنوصف الآن اللي احنا فيه الآن، أو أي حل، فيدخل كأنه مكي أراد العمرة ويأتي بعمرة بعد انتهاء الحج. يبقى هو لما دخل بالميقات مر على الميقات وقادم إلى مكة لأنه ليس بمكي، فأحرم بالحج فقط، أدى مناسك الحج، وبعد انتهاء الحج أتى خرج كما قال كإحرام المكي، يأتي بعمرة من الحل يعني يحرم، ويأتي بأعمال العمرة كاملة بعد الانتهاء من موسم الحج. هذه صورة الإفراد المفضلة عندنا على غيره كما سيأتي. وأيضا قالوا بأنه يأتي بعمرة في غير أشهر الحج، ثم لما يأتي إلى الحج يحرم في الميقات بالحج فقط، ويكون هذا صورة أخرى من صور الإفراد، أو أنه يأتي بالحج فقط ثم يأتي بعمرة في العام في عام آخر، العام الذي بعده لأن ذو الحجة ينتهي فيأتي به، فقالوا هذه أيضا صور من صور الإفراد. إنه يأتي بالحج وينتهي يعود إلى بلدي، ويأتي بالحج يأتي بعمرة في بعدها بعدة شهور في العام الذي يليه، لأن العام انتهى بذو الحجة، فالعام الذي يليه يأتي بعمرة. هذه الصورة، إنه أتى بالحج ثم أتى بعمرة لكن في عام آخر، وهذه ليست مفضلة عندنا في المذهب لكن ذكرت في الشروحات. طيب هذا الإفراد. الثاني قال القران هنا أن يحرم بهما، أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، يحرم بالحج والعمرة من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان، يعني كأنه هنا طبعا الصورة الأولى سنأتي الآن في مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم أيهما كان والخلاف الذي ورد فيه عند الإتيان على الترتيب، لكن احنا بنشرح الآن معنى الحج الآن الإفراد. القران أن يأتي بهما، يأتي بهما يعني عندما يدخل على الميقات يقول لبيك اللهم حج وعمر. وطبعا بينا أن حديث عائشة بينا أن الصحابة منهم من لبى بالحج عشان تبين الدليل الشرعي، ومنهم من لبى بعمرة وحج، ومنهم من لبى بعمرة. فالقران هنا الذي لبى بعمرة وحج، يعني قال لبيك اللهم عمرة وحج، قرن بين العمرة والحج في فعل واحد، لذلك على الجمهور خلافا للأحناف الجمهور يرى يكفيه طواف واحد وسعي واحد فقط للعمرة وللحج، الأحناف يرون بطوافين وسعيين، لكن احنا الآن لا ندخل في الخلاف لكنه نشير إليه. الجمهور والمذهب يرى بأن في القران يأتي بأعمال واحدة للعمرة وللحج، طواف واحد وسعي واحد، وممكن يأتي بطواف القدوم مع سعي الإفاضة ثم يسعى ثم يطوف طواف الإفاضة أيضا، يعني ممكن يأتي بطوافين وسعي، لكن هو طواف وسعي أو طوافين وسعي. لكن يكفيه عندنا طواف واحد وسعي واحد أصالة. طيب، وهنا هذا يدخل عمل العمرة في الحج، وهذا الذي قال به الإمام مالك والإمام أحمد كما قلنا مع المذهب عندنا. أبي حنيفة اشترط طوافين وسعيين. طيب، والدلالة على ذلك من حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم قالت في آخر الحديث لما قالت منا من حج بعمرة وكذا، ثم قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذا يبين مسألة الطواف الواحد أيضا. وبعدهم قال عند الترمذي عند ابن عمر أن رسول الله قال: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. طيب، أنا يخليكم بس معي لما انتهي من التفصيلة دي وهفتح لكم الباب اللي عنده بس شيء عشان ما نقفش. فقال هنا إيش؟ من الميقات. هو قال هنا يعني هو أحرم من الميقات. طيب، هنا يبين أنه لابد سيحرم بالقران، لابد يحرم من الميقات القادم عليه، يعني من مر على الميقات لابد يحرم بالحج والعمر. طيب، قال هنا صورة من صور القران أنه يحرم بعمرة في أشهر الحج، وقبل أن يطوف يدخل الحج عليه. وقبل أن يطوف يعني هو أحرم بعمر في أشهر الحج، دخل فأحرم بعمر، وقبل أن يأتي بالطواف أدخلها، أدخل الحج عليه. قال: ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا. هذه الصورة استنبطها العلماء من حالة عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحرمت بالعمرة ثم حاضت فلم تتمكن من الطواف، فلما قال في سلم قال امكثي، فلما جاء وقت الحج يوم التروية قال لبي بالحج، ثم قال لها فطوافك وسعيك يكفيك لعمرتك ولحجك. فكأنها لبت بالعمرة أولا وأنها لم تستطع الطواف لأنها حاضت، فلما جاء وقت الحج أدخلت الحج. فالعلماء قالوا إذن من لبى بعمر ودخل على انها عمر فأشهر الحج طبعا، ثم تبين له انه يريد ان يدخل الحج، وما دام لم يطف فله ان يفعل ذلك قياسا على حالة عائشة. لكنهم قالوا اذا كانت العمرة في غير اشهر الحج وقد بيناها فلا يدخل فيها الحج، لان الحج لو لبى به وقتها الان هيكون في غير وقت الحج، لكن لو لبى طبعا في الحج في بعد دخول وقت الحج هذا يعني هب انه دخل في رمضان ولبى بالعمر وما فعل شيء ثم فضل على إحرامه وأن يأتي يوم التروية أراد أن يدخل الحج، هنا هنا في خلاف المذهب، لكن الصحيح أنه لو لبى بالحج أدخل الحج، لكنه ليس قارنا، لكن له أن يدخله. لكن الصورة التي معنا الآن التي ذكرها الآن أنه هو لبى في أشهر الحج بالعمرة، وقبل أن يطوف أراد أن يقرن الحج معه بعد ذلك فله ذلك ما دام لم يطف. والدلالة على ذلك نقول بأنه حديث عائشة. أما لو فعل ذلك قبل أشهر الحج عندنا وجهان، أنه وجه لا يصح ووجه يصح عندنا، لكنه سيصير محرما بالحج فقط وليس قارنا. لو كان أحرم قبل الحج ثم دخل الحج فأدخل الحج بعد ذلك فسيكون محرما بالحج وليس قارنا بعمرة وحج. وهذه قلنا الإحرام بالقران تمام. طيب، هل يجوز أنه لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج هل يجوز يحرم بالحج ثم يدخل العمرة؟ انتبهوا لهذه المسألة. المذهب قال ولا يجوز عكسه، يعني لا يجوز أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج. قالوا الأدنى لا يدخل على الأعلى، مع أن هذا فيه إشكال عندنا كما سيأتي أنه هذا على الراجح فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيأتي لنا أنه هو أول ما حج لبى بالحج في أول الأمر كما قال النووي في المجموع، ثم جاءه جبريل على أنه أمره بإدخال العمرة إلى الحج أن يكون قارنا فأدخل، فقال دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم الدين، أو كما جاء في معنى الحديث. فكأن هذه أجعلها حالة خاصة، وسنبين ليش أنه النووي قال بأنه كأن النبي علم بأنه لن يأتي بعمرة بعد هذا العام، كانت هذه عام ما توفي بعد ذلك، فهذه حالة خاصة بن سلام أنه يدخل يلبي بالحج ثم يدخل العمر، والمذهب لا يرى ذلك، لا يرى العكس، لكن لو أن لكن يرى بأنه يمكن أن يدخل يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج لحالة عائشة، مع أن هذه موجودة في حالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اعتذروا أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لن يأتي بعمرة بعد ذلك للوفاء أو أخبر بذلك، فلكن قالوا ولا يجوز عكسه، عشان تعرفوا لا يجوز عكسه في المت المقصود فيها إيش، هو إدخال العمرة على الحج، هذا في الجديد، أما في القديم كان يمكن أن يدخل ذلك، وفيها نظر كما بيانت. طيب هذا النسك الثاني وهو القران، كيف يكون؟ بينا بمسألة الإحرام كيف يحرم به، هيحرم الاثنين من الميقات، وبالتالي لن يتحلل وماشي إلى أن ينتهي يعني يفعل النسكات، وقد يكون أتى بعمرة وحج في أفعال واحدة. طيب الثالث قال التمتع، وهذا النسك الثالث التمتع، طبعا الأولى ممكن الثانية يستدل عليها أيضا غير حديث عائشة من قوله تعالى، وإن كان في نظر في الاستدلال سنبينه عند التعارض بين أفضلية النسك، قالوا وأتموا الحج والعمرة لله، فأصحاب القران أيضا استدلوا بالآية وأتموا الحج والعمرة على قران الحج والعمرة في الآية، وقلنا الاستدلال بعيد قليلا لكن بيستدل به على مشروعية القران، وإن كان هو ثابت بالصحيح يعني حديث عائشة، لكن أيضا أخذوا من الآية وأتموا الحج والعمرة لله، وده اللي استدل به الذين قالوا بأفضلية القران على غيره من أنواع النسك، وسيأتي الكلام عنها، لكن الآية تفيدكم من قولها وأتموا الحج والعمرة كأنهم جعلوا الحج والعمرة مع القران، وفيه بعد في الاستدلال، لكن نقول الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات التي سيمر عليه الحاج، يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها كما قال، يعني ينتهي من أعمال العمرة كاملة طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم ينشئ يرجع حلالا، ثم ينشئ حجا من مكة، ما يأتي وقت التروية يوم التروية يلبى بالحج كما بينا من مكة نفسها من مكة، وهذا من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فأثبت تمتع، وهنا أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضوان عليهم لما انتهى من الصفا والمروة ووقف على المروة قال فقال من لم يسق الهدي فليحل يحلق أو يعني فليحل بعمرة، فحتى سألوا الحل وسقل الحل كله، وهذه طبعا شرعت لأنهم كانوا يرون في الجاهلية تعظيم أنهم يأتون بعمرة في أشهر الحج، فجاء الشرع ليبين مشروعية ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوق الهدي بأنهم يرجعوا حلالا ويحلقوا وينتظروا حتى يوم التروية، فأمرهم باللب التلبية بالحج ولبوا في مكة في وقت يوم التروية، فهذا التمتع هنا أنه يلبي بعمرة من الميقات الذي أتى به من بلده، وبعد أن ينتهي بأعمال العمرة كاملة يتحلل ثم ينوي يلبي بالحج، أين يلبي بالحج من مكة، هذا يسمى تمتعا بشرط أن يأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج، هب أنه وصل شوال فأتى بالعمرة في شوال، هذه أشهر الحج ذو القعدة والعشرة من ذو الحج، يبقى ضابط التمتع انه ايش، اولا انه يحرم من الميقات ميقات بلده، ثانيا ان ياتي بالعمرة هذه في اشهر الحج وكله اعلم الوقت يبقى بخاخة عظيمة، فنقول هنا أنه بعد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ينتظر، وهذا ضابط مهم، أنه لا يخرج إلى الحل، لو خرج من مكة إلى الحل وعاد مرة أخرى فلا يكون متمتعا، سيكون إفرادا بعد ذلك، يعني أنه بعد أن أتى بالعمرة يظل في مكة لا يخرج من مكة حتى يأتي يوم التروية، من شروط التمتع مرة أخرى أنه يأتي يلبي بالعمرة من ميقات بلده وينتهي من العمرة يتحلل يظل في مكة لا يخرج إلى الحل حتى يكون متمتعا، أقول حتى يكون متمتعا يظل لا يخرج إلى الحل حتى يأتي يوم التروية فيلبي بالحج، أو يعني يأتي أي وقت يعني اللي هو يلبي بالحج بعد ذلك. إذا خرج إلى الحل ومر على الميقات وراجع فسيكون هذا كأنه سيلبي بالحج من الميقات لو كان هذا الحج، فيكون هذا إفرادا وليس تمتعا. يعني بعض الناس بتخطئ بهذه المسألة، يروح يعمل عمرة ويقعد في مكة يقوم طالع على جدة يخرج ويدخل تاني يجي يدخل روح. لو هذا حدث منه خرج للحل أصالة أو مر على ميقات، فهنا سيدخل بتلبية أخرى خلاص إنه خرج من الحل، فيحتاج إنه يلبي بالحج، فسيكون هنا حج إفرادا وليس تمتعا. يبقى من التمتع إنه يظل في الحرم يعني حتى يقضي حتى يلبي بالحج. هو الفكرة إنه ينتقل النسك من تمتع لإفراد فقط، لكن ليس عليه بل لن يكون عليه هدي كما سيأتي. لو كان فضل في مكة هيكون عليه تمتع عليه هدي التمتع، لو خرج ودخل مرة أخرى من الميقات ليس يكون عليه هدي تمتع. سيأتي معنا هذه المسألة، بس يعني بنبين ضابط التمتع الآن، إنه قال بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرق منها ثم ينشئ حجا من مكة. فهمتم؟ ينشئ حجا إيش؟ من مكة أصالة. لأنه لو أحرم بالحج من الميقات وليس من مكة وخرج ليس، يعني هو البعض قال أنه متمتع والبعض قال أنه ليس متمتع لكنه ليس عليه هدي. البعض قال يعني عندنا قول أنه ليس متمتع ومشهور أن يسمونه متمتع لكنه ليس عليه هدي، لو خرج للميقات ورجع مرة أخرى لن يكون عليه هدي التمتع. المهم أنتم ضبطتم الآن الثلاث أنساك، الإفراد والقران والتمتع. قبل أن ندخل في الأفضلية في أي إشكال فتحنا الصورة الأخيرة يعني مش اللي هي أنهي مخرج بقى الحل، هل ممكن يحرم من الحل؟ يحرم بس مش هيكون مش من الحل طبعا، يحرم من الميقات. لا لا لابد يحرم من الميقات خلاص، بس هو الآن لن يكون عليه هدي حقيقة، ليس تمتعا هيكون خلاص. الصحيح انه هيكون مفرد، وان كان يسمى عندنا مشهورا في المذهب تمتع لكن ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. ليش؟ لانه لما هو احنا سنبين ان الهدي جعلوه عندنا في القران وفي الحج في التمتع والقران، لانه سياتي عليه الحج ويلبي من مكة، اما يكون ملبيا في القران يعني ياتي عليه وقت الحج او سيلبي، فهو كانه لم يلبي ربح، بيسموه ربح ميقاتا. يعني ايه ربح ميقاتا؟ يعني كانه ربح بانه لم يخرج الى الميقات فيلبي بالحج في وقت الحج في مكه، فقالوا لذلك عليه الهدي وسموه هدي كانه جبران، ايا كان سموه جبران او غير جبران. قالوا ليش الهدي في النسك بتاع القران وفي التمتع وليس في الافراد؟ لان في التمتع والقران لما ياتي وقت الحج هو مش هيخرج للميقات ويلبي، ما دخلش بالحج ملبيا من الميقات. ده هو في القران لبى بعمره مع الحج، بس لبى بعمره، وفي التمتع لبى بعمره فقط، ولما جه وقت الحج لبى ايش؟ جوه مكه. فقالوا لم يمر على ميقات في الحج فجعل الهدي لذلك، بخلاف المفرد هو لما جه داخل لبى في الحج من الميقات وظل على احرامه لغايه ما جه الحج، فلذلك ليس عليه هدي. فهم جعلوا الهدي مقابل انه يحرم بالحج من غير ميقات ايا كان، بس سيبك منها دلوقتي، مش ده مسالتنا، مش دي المساله. المهم ان هو الدم بسبب ان هو ربح ميقاتا وقت التلبيه بالحج لم يمر على ميقات، هذا للقارن ولذلك قالوا لو رجع المتمتع اتى بعمر ثم رجع هاب انه جاي من الرياض ودخل ثم راح رايح تاني على السيل الكبير في الطائف واحرم من هناك بالحج، قالوا ليس عليه هدي لانه دخل بالحج من الميقات، فقالوا سقط. لكن هل يسمى تمتع او التمتع؟ في خلاف في المذهب، قالوا المشهور هو ما زال يسمى تمتعا لكن الحقيقه ان هو دخل بالحج افرادا لكن ليس عليه الهدي، وده اللي نحتاجه خلاص. في اشكاليه فيما سبق نعم نعم قلت اما طواف وسعي، لا اما طوافين وسعي. ما هو مش هيسموه بيسموهش قدوم، قدوم ده في الحج الافراد، هو بيعتبره ما هو بيقول لك طواف للعمره، هو داخل بعمره وحج وهو ادخل العمره مع الحج الان، فهو لو بعد قال طاف وسعى يكفي وليس عليه طواف افاضه. طواف الاول ولا هو؟ لا على حسب، هو لو دخل اتى بيهم في الحاشر يبقى خلاص. هو جه اول ما قدم طاف وسعى عليه طواف افاضه. طب انا قلت الان طوافين، ما معنى قلت طوافين وسعي انه اتى بطواف مع سعي فظل طواف الافاضه لابد ياتي به. لكن لو اخر الطواف والسعي الاول ما ذهبش وجعلهم في وقت يوم النحر هيبقى طواف وسعي واحد. ايوه ما هو ده لو اتى به في الاول مع الطواف الاول. لا يعني سعي طواف. لا لابد السعي لو في غير يوم النحر لابد. لابد من سعي بعد الطواف. لو في غير يوم النحر لابد. في يوم النحر قلنا بانه يفعل ولا حرج على الروايات اللي تكلمنا عنها، بس دي مش في مسالتنا هنا. انت دخلت في المناسك كده. يعني اظن مش في مساله اللي قلناها الان هنا، يعني مش في الترتيب اللي احنا شرحناها دي اصلا، ما فيش فيها جديد. مش احنا قلنا في القران يعمل ايش في الطواف والسعي؟ مش شرحناها قبل؟ ايوه. فما فيش فيها، يعني ما فيش فيها هنا في الحته دي جديده خالص. السعي لابد يكون بعد الطواف في غير اعمال يوم النحر اللي قلناها اللي فيها الاستثناء في البيان. طيب في اسئله على الغرفه اكتبوها الان قبل ما ننتهي. الافراد ان يلبي، ما احنا قلنا من لا ان يلبي عند الميقات، ما هو ده اللي انا بقوله، هو تعريف الكلمه، هو مش تعريف اصطلاحي. يعني كلمه افراد اصلا ان يفرد بالنسك واحد، مش احنا كلامنا كله بانواع النسكين، او في نسك عمره ونسك حج. افراد يعني ياتي بنسك الحج فقط، يفرده افراد بالدال ان ياتي بنسك الحج فقط. والقران ياتي بعمره مع حج، اسمه قران، يقرن العمره مع الحج. والتمتع ان ياتي بعمره ثم يتحلل ثم ياتي بحج، بس لا شروط، ان العمره في اشهر الحج. طيب نعم مالها عزيزي تأتي في مكه طبعا. لا العزيزية من مكة. في سؤال بكتب بس ننتظر. قالوا أطوها الإفراد. هنا بقى ندخل في الترتيب، أي أفضل الإمساك عندنا؟ وهذه مسألة خلافية، بل حتى عندنا فيها أقوال في المذهب. طيب، قال وأفضلها الإفراد، وبعده التمتع، ثم القران. وفي قول التمتع أفضل. وأصلا كمان عندنا قول ثالث أن القران أفضل من التمتع. إفراد أول، إفراد ثم تمتع ثم قران، إفراد تمتع ثم إفراد ثم قران ثاني. ودول أقوى الترجيح الأول للمذهب، والقول الثاني هو القول الثاني. قول ثالث إفراد قران تمتع. قول رابع قران افراد تمتع. من احرم بعمره قبل اشهر الحج ولم يطف هذا الحج صح الحج يكون مفردا، لابد يلبي بالحج، يلبي بالحج في يوم في الحج وقت الحج. لا ما اكتفاش بالتلبية بالدخول، لأن وقت الإحرام كان قبل، لابد. نعم وهذا تلبية ثانية، نية ثانية، يعني نوى عمره قبل أشهر الحج ثم لم يفعل شيء، ولما جاء وقت الحج نوى بالحج من مكة. نعم هيكون حجا كأنه أتى بالعمرة. طبعا هذا هي خلاف، هذه مسألة خلافية لأن عندنا وجه لا يصح، لكن هو الوجه الثاني أنه يصح مشهور، لأنه اعتبر أنه لبى بالحج في وقت الحج. قلت القران أفضل من التمتع، يعني إفراد قران تمتع، وثم قلت رابع قران أفضل من الإفراد، يبقى قران إفراد تمتع. طيب خلينا، هو الأهم القول الأول والثاني، لأنه ده في الخلاف أن الإفراد أفضل من التمتع، إن كان فيه طبعا قول قالوا الإفراد أو أفضل، في قول قالوا كما قلنا التمتع هو الأفضل، وفي قول قالوا القران هو الأفضل بذلك، والمعتمد في المذهب أن الإفراد هو الأفضل. ونبين أولا هو سبب الخلاف ليش؟ سبب الخلاف أصالة تعدد الروايات التي جاءت بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أو النسخ اللي نواه، وفيها ظاهرة تعارض. بمعنى حديث جابر الطويل في الصحيحين قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وده حديث جابر من أهمية بالمكان، لأن جابر انتبهوا في الترجيح، يعني جابر من أكثر الصحابة ملازمة النبي في الحج، ذلك حديثه من أصول حديث جابر من أصول صفة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما روى الصحيحين الشيخان حديث جابر بأن النبي قال وأحرم بالحج، طيب هذه رواية أنس رضي الله عنه وارضاه لما سئل قال أحرم بحج وعمر، قيل ولكن ابن عمر يقول أنه أحرم بالحج، طبعا عمر ليه رواية ستوافق جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وليه رواية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج سنبين، ففي رواية لابن عمر قالوا إيش أنه لبى بالحج، فقالوا لأنس قابلوه يعني سألوه في عام ثم سألوه في العام الذي يليه، قال لم تسألني العام الماضي، قلت نعم ولكن ابن عمر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، قال أتعدون صغارا كنا نحن لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحج وعمر، مع أن ابن عمر يقول قد لما سئل أيضا قال كنت أمسك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على رأسي وسمعت يقول لبيك اللهم حج، فهنا ابن عمر أثبت الحج وأنس حج وعمرة، وجابر قال حج، وابن عمر يقول لما جاء يسألون أن أباك كان ينهى عن التمتع، وعمر وأبو بكر قال قد تمتع النبي وسلم وتمتعنا معه، فأثبت تمتع النبي وسلم وتمتعنا معه، وهذه رواية ابن عمر. فسبب الخلاف بين العلماء كثرة الروايات التي جاءت بتعدد عائشة رضي الله عنها وارضاها أيضا بيّنت أنه هو أنه لبى بالحج، ثم بيّنت أيضا أنه لبى بحج وعمرة في رواية أخرى، فكثرت الروايات التي جاءت في الإفراد، لأنه جابر قال إفراد وابن عمر قال إفراد، وانتبهوا لأن عائشة قالت إفراد، هذا المذهب عندنا، فقالوا قوة الروايات في الترجيح لهؤلاء الصحابة لما تعارض عندنا أن النبي هل صلى الله عليه وسلم لبى بالحج فقط ولا لبى بحج وعمرة أم تمتع كما قال ابن عمر، نظرنا لغالب الصحابة وجدناهم رواياتهم الأكثر والأقوى من رواية جابر في الصحيحين بالإفراد، فغلبنا في الترجيح حج النبي صلى الله عليه وسلم إفرادا، ده أولا، يعني هما غلبوا من كثرة نقل الصحابة للروايات، دي الأمر المسألة الأولى. المسألة الثانية قالوا كثرة روايات الصحابة، ما هو احنا عندنا، أنا قلت جابر دلوقتي، أنا جبت سيرة جابر خالص دلوقتي، طب كثرة الرواية عن جابر يعني نقلت عن جابر مش عن أنس، ما هو صح عن جابر، إيش الإشكال؟ ما هو جابر وغيره، ما هو جابر في الصحيح قال الإفراد عن يعني نقلت عن جابر، كثرة الروايات عن جابر وابن عمر وعائشة في ذلك، نعم هذا المقصود، فهنا رجحوا بكثرة الروايات الصحيحة عن الصحابة أكثر في مسألة الإفراد. قالوا الثانية أن عندنا إجماع على استحباب الإفراد وخلاف في التمتع والقران. من أين الخلاف؟ لما كان ورد أن أبو بكر وعمر وعثمان وذات أبو بكر وعمر كانوا ينهون عن المتعة، طبعا مش ردا للمتعة، لكن هم كانوا ينهون عن المتعة لعلل كما ممكن نبينها لاحقا، لكن قالوا عندنا إجماع على أن الإفراد لم يكرهه أحد. وعندنا ورد أن هناك كره أبو عمر وأبو بكر الإفراد التمتع، فقدمنا الذي أجمعوا على استحبابه على أنه يقدم على الذي فيه كراهة عند البعض. وهذا وجه ثاني من وجوه الترجيح في المذهب على تقديم الإفراد على التمتع. خلينا ما تقعدش تسأل، خليك من أنا بقول إحنا مالنا دلوقتي مال القران، أنا برجح لك هم ليش بيرجحوا الإفراد. أنتوا بتخلوا تبخوا في ورا الموضوع، أنا دلوقتي بقول لك المذهب ليش رجح الإفراد على التمتع. الخلاف الآن يعني القوة في الإفراد على التمتع الآن، إيه اللي دخلك في القران دلوقتي الآن؟ إيه اللي دخلك في القران الآن؟ احنا مش بنفضل بين ثلاثة، احنا بنفضل ما بين الافراد والتمتع الان. قلنا القول الاول عندنا هو الافراد الترجيح، والقول الثاني اللي في الجمهور يخالفنا ومعنا بعض المذاهب هو مسألة ان التمتع على الافراد اضعفهم المسألة هذه. ثم احنا الان بنرتب ادلة الافراد ليش بترتب اصالة، ادلة الافراد ليش بترتب. الوجه الثالث قالوا، انتبهوا طبعا انا بفهمكم شيء، المذهب يرى الإفراد الذي نقصده بالأفضلية هو إيش؟ أن يأتي بحج ثم بعمرة بعد الحج، حتى لا تظنوا بأنه، لأن البعض يقول الإفراد نسك واحد والتمتع نسكين أو القران، فلا هو المذهب لا يرى أن النسك واحد، يأتي بحج ثم عمرة، هذا الإفراد اللي نقصده، فليس هناك أفضلية في إيش؟ في تعدد النسك، لأن هنا عمرة ثم حج، هنا عمرة ثم حج، عمرة ثم حج، هنا حج ثم عمرة، هنا عمرة وحج في أعمال واحد. فقالوا هنا يقدم الإفراد أيضا لأنه سيأتي بأعمال الحج كاملة مفردة في أشهر الحج، ثم يأتي بعمرة بعد ذلك أيضا كاملة في غير بعد الحج، بخلاف القران اللي بيجمع بين النسكين في الأعمال في نسك واحد، فيقدم الإيش؟ الإفراد على ذلك. وجه رابع قالوا التمتع والقران فيه دم. ما انا قلت الثالث دلوقتي اللي انا قلته قبل الرابع بان انتم مش مركزين معايا، مش قلت ان الثالث ان التمتع افضل الافراد افضل من القران، والتمتع بان الافراد عندنا في المذهب بياتي بعمره وحج ثم عمره بخلاف القران اللي بياتي عملين في عمل واحد، فده وجه من توجيه الافراد عندنا على القران اللي كان بيسال عليه الاستاذ. الوجه الرابع قالوا التمتع والقران فيه دم، والدم نتيجه انه هو تجاوز نلبى بغير الميقات، فكانه دم جبران، والافراد ليس فيه دم لانه مر على الميقات باحرام بحج، فقالوا لا شك بان النسك الذي ليس فيه دم اكمل من النسك الذي ليس فيه دم، على ان الدم هذا نتيجه انه تجاوز انه احرم من غير الميقات، فيدل ذلك على ان الافراد افضل من التمتع والقران بسبب عدم وجود الدم فهو اكمل، وجعلوا الدم هنا جبرانا لان سبب الدم انه هو ربح ميقاتا يعني لم يرجع للميقات مره اخرى فتجاوز ذلك بالدم. وجه اخر اي حاجه بقى العدد مش مشكله. قالوا ثبت في السنة، ودي بقى هي حقيقة هذا أقوى الأدلة، يعني أنا أرى أقوى الوجوه في المسألة، بأنه ثبت على غالب الصحابة وكثير من التابعين كانوا يقدمون الإفراد، قالوا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يقدمون الإفراد، بل قالوا عمر ظل 10 سنوات في خلافته يحج بالناس إفرادا، فقالوا دلالة على أن الصحابة فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته أن الإفراد أفضل، حتى أن وأبو بكر خليفة راشد وعمر خليفة راشد وعثمان، طبعا جاء بعدك علي وتكلم مع عثمان في المسألة هذه في زمن عثمان لما قالوا لا، هو عثمان بين ليش ان هو كان يفرد ولا يتمتع، قالوا كنا في حالة خوف. يعني عثمان تأول بأن المسلمين كانوا في حالة خوف وقد أمنا، فكان رجع ان احنا ممكن نروح ونأتي في الطريق، فبالتالي يقدم الإفراد والناس تأتي بعمرة في أي وقت، في خلاف ما كنا في حالة خوف فكنا نأتي بعمرة مع الحج لأن احنا لا نضمن احنا نأتي في الطريق مرة أخرى. فكان هذا، ولكن علي أنكر ذلك، وكان علي يرى التمتع بعد ذلك في خلافته. لكن قالوا ظل أبو بكر وعمر وعثمان يقدمون الإفراد، وقالوا هذا لا بشك بأنه مع تكرار السنين في الحج، وقالوا استدل خاصة بعمر كمان 10 سنوات يفرد، فكأنهم رأوا أن هذا الفهم أفضل، يعني هذا فهمهم لسنة الله سلم، وأن الإفراد أفضل في ذلك. طيب، هذه كده الوجوه عندنا في المذهب في التقديم. وأنا قلت ليش هذا أقوى المسألة، لأنه فيه نقل فهم 3 من الخلفاء الراشدين. وإن كان ممكن ترد على ذلك كما سيأتي في الرد بمعرفة وجه أفضلية عمر رضي الله عنه وأفضل أفضلية عثمان، يعني العلة ظهرت، فممكن ترد على ذلك أن المسألة ليست كانت عند من يرى ذلك أن المسألة ليست كانت لسنة اتباع السنة أو فهمهم، لا، لأن كان لهم علل في المسألة هذه. لأن عمر مثلا لما سئل ورد عنه أكثر من شيء، منهم قال حتى لا يكون البيت مهجورا، ونرى بأن الناس تأتي، يعني تأتي بحج ثم تعود بسفرة أخرى للعمرة فتكسر زيارة المسجد والحرم يعني. وبعدهم قال نعم التمتع، قال حتى لا يأتون يوم منى يعرسون بالنساء ويأتون ليلة منى وهم من الأعراس، يعني يرى بأنهم لو تحللوا يستمتعون بنسائهم وسيأتون في هذا، يعني يبلغون في ذلك حتى يأتي وقت الحج ويأتون معرسين، يعني كانوا متزوجين. فأراد أن يمنع ذلك ويجعلها يعني في يكونوا في حرم أو يكونوا في إحرام حتى يأتي وقت الحج، ما يتحللوا لذلك حتى لا يشتغلون بأمور الدنيا فيها، برضو من بعض التعليلات لما سئل عنها عمر. فكأن المسألة عند عمر كانت اجتهادا، لأن عمر لم ينكر التمتع. لا تظن الروايات التي جاءت لما قالوا أن أبو بكر وعمر كان ينهاكم، حتى وعبد عمر قال أنكم تفهمون عمر خطأ، أو أنكم تقولون على عمر بما لا تفهمون. عمر لم ينهى عن التمتع لأنه لا يرى التمتع جائزا، هو ابن عمر حتى بين بأنه ابن عمر، عمر كان يرى كذا وكذا وكذا وعلل، لكن أنتم تفهمون عمر. ثم قال بعدما زادوا على ابن عمر مشاء يقولون، قال وما أمرنا أن نتعبد بقول عمر، لكننا قد تمتعنا وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا طبعا باقي الوجه اللي أنا ذكرته الآن، إنه لما قال عمر تمتعنا وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع التمتع اللغوي وليس التمتع الاصطلاحي في الحج، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بنسكين، وهذا سيبين لك الخلاف هل النبي كان إفرادا أم قرانا، وهذا الذي قاله النووي في المجموع بعد ذلك لما خرج من الخلاف وذكره الآن. فهو يقصد بتمتع ابن عمر الذي قاله تمتع لغوي، يعني أتى بنسك العمرة مع نسك الحج قران، هذا معنى التمتع اللي يقصده، ليس التمتع اللي هو النسك، ده توجيه لقول ابن عمر. هذه أدلة المذهب في تقديم الإفراد على التمتع. أيضا قالوا أما قول الثاني هو تقديم التمتع على الإفراد، أدلتهم أكبر دليل عندهم دليل نظري ودليل طبعا أثري، يعني من الأثر. لو قلنا بالأثر، لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من على المروة من أعمال العمرة، فأمر الصحابة من لم يسوق الهدي أنهم يتحللوا بعمرة ويظلوا حلالا حتى يأتي يوم الحج، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل، قال الحل كله. وفي رواية طبعا قالوا أيأتي أحدنا منى وذكرنا يتقطر ماء. وطبعا في رواية ابن عمر لما قال أيضا يأتون يوم منى ورؤوسهم تقطر ماء، يعني كانوا من الغسل، لذلك وكان يعني لا يرى بالتمتع لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحل كله، فعظم على الصحابة ذلك، وقلنا كان هذا لا يأتون يعني بعمرة في أشهر الحج. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقال أصحاب التمتع بأن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك أنه كان معه الهدي فما تحلل، لكنه أمر الصحابة بالتحلل، وقالوا هذا دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأفضل، وما منعه أن يفعل ذلك أنه قد سقى الهدي، بل قد صرح بذلك بأن هو إيش لم يفعل ذلك لسوقه الهد، ولو استقبل من أمره لفعل ذلك أي لقدم التمتع. وهذا أقوى دليل عند أصحاب هذا القول. طبعا القول الأول اللي اخبرناه وقول المذهب والجمهور، قول الثاني قول الحنابلة الذين قدموا التمتع على الإفراد، وأما الجمهور مقدم الإفراد على التمتع أيضا، وورد عن كثير من السلف كما قلت والصحابة ذلك. لكن هم قالوا هنا هذا الحديث يبين أنه أن التمتع أفضل، وقالوا أيضا لأن التمتع قد أتى بعملين كاملين، أتى بعملين كاملين غير بس فقط أنه لم ينشئ الحج من الميقات، لكن أتى بعمرة كاملة وأتى بحج كامل، وهذا يقدمون التمتع على القارن لأن القارن سيأتي بعمل واحد من ميقات واحد. قالوا المتمتع لا، سيأتي بعملين كاملين، صحيح من ميقات ثم من مكة، لكنه أتى بعملين فقدم على القران. وأيضا قالوا بأن هذا يقدم على الإفراد لأن الإفراد سيأتي بالحج أولا، لكن طبعا مدخول عليهم بإيش، لأن احنا قلنا أن في عمرة بعد هذا الأفضل عندنا على ذلك أيضا. وأيضا قالوا لأن فيه مبادرة إلى فعل العمرة بخلاف الإفراد، يعني سيفعل عمرة أولا ثم ينتظر الحج. وقالوا لأنه لو أخر على كلامكم يا أهل الإفراد أخرتم العمرة لبعد الحج، فتأخير فعل الطاعة أقل من المصارعة لفعل الطاعة، لعله يموت في الحج أو بعد ما يستطيع، فكان المصارعة في فعل العمرة أولا ثم التمتع ثم التحلل ثم يأتي بالحج، فكان هذا أولى من تأخيرها حتى على قولكم بأن هذا سنأتي بالعمرة بعد الحج. طيب، واستدلوا بهذا القول، واستدلوا طبعا من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أن الله عز وجل ذكر بالتمتع أيضا في الكتاب تصريحا بذلك. طيب، تبقى نقول الترجيح، لأن الترجيح عند طبعا هو الإشكال كله عند المذهب في حديث لو استقبلت من أمره. اعتذروا عن الحديث بإيش؟ قالوا بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على التمتع، أن التمتع أفضل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا أنه لما عظم على الصحابة رضوان الله عليهم، لما قال لهم يعني تحللوا من الحج، تحللوا بعمرة، فلم يرضوا، فكانوا قالوا لكنك لن تتحلل، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من باب المواساة لهم، من باب المواساة لهم والتسلية لهم، وليس من باب الأفضلية. يعني كانوا بيقول لهم أنا اللي منعني أن أنا أفعل ذلك أن أنا سقط الحج، سقط الهدي معي، ولن أستطيع أن أفعل ذلك، لكنه ليس من باب ترتيب الأفضلية. هذا كلام المذهب اللي هو القول الذي قاله بترجيح الإفراد. قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب فقط المواساة والتسلية لهم، حتى لأنهم كانوا قد صعب عليهم أنهم يفعلوا شيئا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، فقال لهم أني لو كنت مثلكم كنت أفعل ذلك، لكن هذا ليس من باب الأفضلية، من باب مواساتهم فقط. وهذا طبعا ليش بالترتيب هذا. طيب، هنا أصحاب التمتع ممكن نرد عليهم في مسألة أكثر من شيء في مسألة الإفراد. قالوا أولا أن مسألة الخلاف في ثبوت حج النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح اللي قاله النووي حقيقة أنه قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التلبية بالحج فقط، أول ما لب حج، وهذا النووي اللي رجحه، قال لابد أن نجمع من الأقوال. ولما جاءه جبريل بعد ذلك قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم أولا لب مطلقا، لب اللي هو المطلق، لب بالنصف، فلب حجا، ثم جاءه جبريل أن يدخل الحج في العمرة، يدخل الحج في العمرة، وهذا الذي سمعه أنس في الأول لب حجا، ده اللي سمعه عمر ابن عمر وغيره، ثم لما أمر بعد ذلك أن يدخل الحج في العمرة واللي هو جبريل فلب بحج وعمرة، فهذا الذي نقله أنس، والذي نقلته عائشة أيضا بعد ذلك. فقالوا إذن هو بدأ حجا فقط وأمر بعد ذلك بإدخال العمرة إلى الحج فأدخل فصار قارنا، فبدايتي كان إفرادا وثم صار قارنا. قالوا طب أنتم قلتم الآن عندكم مشكلة في إدخال العمرة على الحج، قلتم لا تصح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من ودي حلقة خاصة بأنه لن يستطيع أن يأتي بعمرة بعد الحج لأنه كان سيتوفى أو يعني لن يأتي في عام لا يضمن يأتي في عام آخر. فكانت إدخال العمرة للحج خاصة به لكنه ظل على حق لكنه الإفراد ما زال عندنا أفضل لأن هذا الذي بدأ به الحج. والصحيح هو ما قاله النووي إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحج إفرادا ثم أمر فكان قرانا بعد ذلك لأنه أدخل لأنه هو قال بعد ذلك دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم الدين فبين أنه دخل حتى أنه قال لعائشة إيش بعد أن انتهت قال لما انتهت ساعات قال وبذلك قد قضيت عمرتك وحجك. فإذا هنا يبين لك إيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حجا إفرادا ثم أتمه قرانا وأدخله في بعدك ومنعه من التحلل سوق الهدي. ذلك وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. طبعا التمتع اللي قالوا بالتمتع قالوا لا هو ما يتلهف إلا للأفضل والأفضل هو التمتع. هذه خلاصة الأدلة عند المذهب وعند القول الثاني الذين قال به من قالوا بالتمتع. وطبعا بقى نرد على استدلالات عمر وطبعا أقوى ما فيه إن عمر يعني كان يرى بالإفراد وأبو بكر وعثمان قلنا إن تعليل عمر كان واضح إنه أراد المسألة اجتهادية منه ولم يرد التمتع لكنه أراد أن يداوم على زيارة المسجد. وأيضا تعليل عثمان إنه قال لعلي لما حدث بينهم لما أتم في منى وقبلها لبى بالاثنين معا وعلي ما أراد أن يفعل ذلك بل لبى تمتعا فقال كنا لما قال له أتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا خائفين وقد أمنا. عثمان بينا فكان المسألة انتهى والمسألة عندهم بيبينون المسألة أفضلية في الاجتهاد ولذلك رجع للإفراد مرة أخرى على أنه يرى بأنه ما شرع على الصحابة في وقت الحج كان لأنهم في الجاهلية ما يرون أولا بعمرة في موسم الحج ولأنهم على تأويل عثمان. هو الشاهد من ذلك إيش أن عثمان وعمر رضي الله عنهما عندهم اجتهاد في المسألة في الأفضلية اجتهاد فيها وليس مخالفة لنص أصالة. ولذلك ده اللي جعل يعني أصحاب التمتع قالوا لا يعني هذا الفعل ليس بقوي في الترجيح ده كان اجتهادهم ولكن السنة عندنا تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمر. وأظل الخلاف الجمهور يرون بالإفراد وأفضل والحنابلة يرون بالتمتع أفضل الجمهور ومنهم المذهب يرون بإتيان العمرة بعد الحج بإتيان عمرة بعد الحج حتى يكون هذا الإفراد المفضل عندنا. على الحديث هذا من باب التسلية المواساة والتسلية لهم هو لم يكتفي بالقول ما هو الاصل في الامر هو الاصل لا هو الامر ده مش معناه بيقول لك الافضليه هو يريد يقول لك هم ما اتوش بهدي اصاله واراد ان يبين لهم مشروعيه هو المساله الان مش في عدم المشروعيه المساله في الافضليه. هو لما امرهم هو امرهم ان يجعلوها عمره هم يريد ان يقول الافراد صاحب الافراد ان يبين لهم المشروعيه لان كانوا يستعظمون العمره في وقت الحج فاراد ان يشرع لهم إن بجواز العمرة في موسم الحج فقال لهم أحلوا بالعمرة حتى ما استقالوا الحل أي الحل يا رسول الله قال الحل كله. فهو يريد أن يقول إن هذا الفعل من السلام ليس معناه الأفضلية ويريد لهم المشروعية أنك تأتي بتمتع لأنه لم يكن معلوما له لكن الأفضلية هو ما أتى به. قول اللي قالوا مع أمر لهم على الأفضلية لا الأفضلية شيء والمشروعية قول ملوش علاقة بالمسألة الامر ليهم ما دولش عارف الافضليه ده القول هو اللي بيستدلوا بيه مش الامر لا مش معاه الامر ملوش علاقه بالافضليه هم ايه مخلفات فرق ما بين الحاجتين بس الامر غير القول الامر لهم بيدل على المشروعيه فقط ملوش علاقه بالافضليه خدوا مجرد كده انه بيقول لهم تحللوا عشان يبين لهم شرعا لم يكن معلوما لديهم لان هم كانوا لا يعلمون بالتمتع ما كانش مشروع، فأراد أن يشرع عشراء متى في هذا الوقت، فقال لهم أحله. فده الأمر ده للمشروعية، ملوش علاقة بالأفضلية. الأفضلية جاي منين؟ من لما هم توقفوا قالوا يعني لكنك يعني كيف نخالفك اللي انت هتعمله غير اللي احنا هنعمله. فهنا بقى اللي يرضي الله لا ده انا كنت ساعمل مثلكم لو كنت ما جبتش الهدي. فقالوا اذا ما دام كان هيعمل مثلنا يبقى رجع عنا. احنا مشكلتنا فين؟ ان فعل النبي يقدم ولا فعل الصحابه؟ هنقول فعل النبي انه كان افرادا افضل، مش الاثنين مشروعين خلاص، لكن فعل النبي هو الافضل، هيظل فعله هو الافضل. هو بيقول لهم المشروعيه لكن هو بياتي بالافضل. فهم يقولوا يقول القول بقى هنا وفي الاشكال انه بيقول لا ده لو انا ليس معي هدي كنت سافعل مثلكم. فهم استدلوا بذلك على الافضليه تمتع. ارادوا التنين يصرفوا على بالك المساله ترجيح، لان هو ده استدل ان لا ده النبي كان سيفعل مثلنا زي ما قال في عاشوراء لو استدبرت من امري لا صمت لا لو استقبلت امري لا صمنا التاسع والعاشر او يوم قالوا بعد. فقالوا لا شك عندنا هنا ده القياس بقى عشان يعني نزيده في الترجيح. قالوا ايش؟ ما هو انتم قلتم اكيد في محرم ان التاسع والعاشر افضل من ايش؟ من العاشر فقط، والنبي لم يفعله لكن قال انه سيفعله. فاذا يبين لنا ايش؟ ان قوله هنا ما هو في قوه بالكلام طبعا، ان قوله هنا ايش؟ يدل ان ده الافضل. فقالوا وكذلك في الحج، ولما قال ذلك ان انا لو معيش الهدي كنت سافعل مثلكم. هنا دي اقوى دليل عندهم في الافضليه. هم ارادوا طبعا المذهب لانه راى ان هو خلاف فعل السلف مش انت ما ليس بهين ان الصحابه يقعدوا عمر رضي الله عنه 10 سنين وابو بكر سنتين وعثمان رضي الله عنه كلهم يفردوا ودول الخلفاء الاربعه او الثلاث حتى لو في نزاع فيها لا شك ان المساله قوه في الاستدلال غير طبعا اللي احنا قلناه عشان ما عيدش تاني. فجعل لابد يوجهوا الحديث، فتوجيههم ان ده ليس على سبيل الافضليه ولكن على سبيل التسليه لهم، يعني كانوا بيقول لهم ايش؟ انا لو كنت مكانكم كنت هعمل كده، يعني بيواسيهم فما اعملوا كده. ولكن طبعا فيه نظر، احنا يظل المساله الخلاف فيها واضح، يعني خلاف كبير ومعتبر وليس فيه انكار. طيب في اشكاليه لغايه هنا على المجموعه، عندكم اي حاجه عشان يرجعني تاني؟ اللي ورد على الصحابه كثير موضوع الافراط، لكن ابن عمر طبعا كان يرى يعني قال تمتعنا، وكان يرى التمتع افضل. اللي قالوا تمتعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمتع الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا حبينا يعني ايش تمتع؟ المقصود به القران اللي هو التمتع اللغوي ثلاثة بالسكين، لكن ابن عمر كان بيتمتع في ورد. لكن احنا نتكلم ان الصحابه دولت اللي هم كثير من السلف ورد عنهم مساله الافراد هذه. رواية انه تمتع ورواية انه لبى بالحج لما قال انا كنت امسك خضام ناقه صلى الله عليه وسلم ولعابه يسيل على راسي وسمعت صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم حجا. وفي روايه لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما يقول بالحج والعمره، قال ابن عباس كان يدخل على النساء كاشفات رؤوسهن، يعني عايز يقول ان كان صغير، وانا امسك ناقه صلى الله عليه وسلم ولعابه يسيل على راسي. عايز يقول ان روايه ابن عباس هو كان مش وطبعا حقيقه ابن عباس في الحج أتى ببعض الروايات كرواية ميمونة لما قال النبي حجة أحرم نكاحها محرما. فابن عباس ليس عند التعارض لكن ما ليش قالوا حديث جابر في الصحيحين قاضي عن المسألة. جابر أكبر الصحابة إتقانا في المسألة، وحديثه في الصحيحين كمان قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم بحج. هو لما جم يرجحوا ورجحوا بالروايات وقالوا حديث صحيح، لكن هنحتاج نرجح بالروايات. نرجح فين؟ بخاري ومسلم، ونرجح بكبار الصحابة. فلما نيجي نعارض مثلا ابن عباس ولا حتى انس مع جابر لا يقدمون جابر، يقدمون جابر رضي الله عن الجميع. ده ترجيح، وده اللي جعل المذهب يقول بذلك. هي المساله فيها ما فيها حقيقه، يعني الحديث مش فقط يعني ياخذك فيها. القول التاني بتاع الدولات غير اللي حضرتك هنا في دليل ليهم في قول ابن عمر؟ لا ابن عمر اثبت التمتع، قالوا تمتعنا مع رسول الله، يعني احنا تمتعنا ونسال تمتع قرانا، واحنا تمتعنا لما سقوش الهادي امرهم بان هم يتمتعوا، وهم برضو ما بيستدلوا بامر النبي لهم، يعني خلاوات يعني ايش؟ ان هم هو مشروعيه التمتع خلاص احنا واحنا تمتعنا. هما المشكله دي مساله اخرى، ان هما كانوا بيقولوا ان عمر نهى عن التمتع، فهو يقول احنا بنثبت التمتع، مش بيقول مسألة الأفضلية فقط. من ابن عمر كان ليه كلام في التمتع، انه يعني عايز يقول انك تمتعنا مع رسول الله، ان هم كانوا بينكروا بيقولوا ابن عمر ان اباك كان ينهى عن التمتع. هو قال انكم لا تفهمون قول ابي، ابوه ما كانش بيرد التمتع، هو ثابت، لكن هو كان ليه حكمه فيه انه لا يريد التمتع ويريد الافراد، كما بينا حتى ما نعيد مره اخرى فيها. حاجه ناحيه الحديث نفسه صلى الله عليه وسلم، وليس تسمع عدم المسافه هذه، فلما استطاع ان يتمتع مش عارف ايه، مش فاهم وجه التعارض. التمتع انه يرجع حلالا، وعشان يكون حلالا ومعاه هدي لابد يسبح الهدي، لان هو اتى بالهدي ليذبحه، وحتى يتم الحليه لابد يسبح هديه، وهو لن يسبح هديه الا في يوم النحر، فده اللي منعه انه يرجع حلالا بعد العمره. ما هو قال هو اللي ما كانش معاه، هو الوحيد، هو عبد الله بن رواحه وعلي رضي الله عنه لما جاء من اليمن كان معاه هدي فقط، اللي كان معاه هدي من الصحابه انما سلم والباقي لم يكن معهم هدي. اللي منعه ان هو لابد يسبح الهدي عشان يتحلل، انه معاه الهدي ثقه ولن يستطيع ان يسبح الا في يوم النحر، وبالتالي ظل على احرامه. فهمت؟ طيب الحاجه الثانيه شفتها عليه الصلاه والسلام نوى الحج والفرد. احنا جبنا منين الصوره بتاعت الحج ثم عمره؟ يعني جه منين مذهب فكره الافراد حج ثم عمره؟ يعني العمره جاء فين اذا كانت النيه الرسول او في الاول كان البيت الرسول صلى الله عليه وسلم على الحج فقط. هو اقصده الافراد عند الاحرام، ما هو عشان كده قلت لك المذهب لما بيقول الافراد افضل، يرى الافراد الذي مش ياتي بنسك، ياتي في وقت الحج بالحج فقط، لكن هو ياتي بعمره بعد الحج ايضا. ما هو هنا لو هو بيقول لو انت تاتي بحج فقط فليس هذا مقدما على التمتع. يعني عندنا لو اتيت بحج فقط ليس هذا المقصود عندنا بالتقديم على التمتع. انا قلتها كتير في اول المحاضره عشان البطال، لان غالب الناس فاهمين ان الافراد حج فقط وان ده المفضل. المذهب يرى قلنا بأن الحج الذي يأتي بعده بعمرة هو ده الإفراد المفضل على التمتع وعلى القران، عشان يأتي بالنسكين عشان يكون أفضل، هو مش وجوبا. هو في ثلاث صور للإفراد قلناها، إنه يأتي بعمرة بعد الحج، أو يأتي بعمرة في غير أشهر الحج في نفس السنة يبقى أتى بعمرة لأن هو في نسكين، أو إنه يأتي بعمرة حتى قالوا في العام الذي يليه، يعني ينقلب. المهم إنه يأتي بنسكين عشان يكون أفضل. ما هو لأنه أنت لو جيت تتكلم في الأفضلية هتقول في التمتع ما أنا أتيت بنسك عمرتين، فبالتالي أنت في الإفراد هتأتي بعمرة. ذلك هو قال ليس هذا محل التفاضل عندنا. تفاضل إنه يبدأ يدخل هو أقوى التفاضل عندهم. هو ليه؟ لأن فعل الصحابة كمان أنت بتقول إيه؟ بتقول لي إيه اللي خلاهم يقولوا العمرة اللي بعد كده؟ عشان يجبروا النسك اللي موجود. ما هو ده اللي كان يريده عمر، انه ياتوا بالحج افرادا ثم ياتوا لعمره بزياره اخرى، زياره الحج بالضبط. جرام السلام. طيب ندخل نكمل، بارك الله فيكم. قال وعلى المتمتع دم. ندخل بقى، قال والمتمتع عليه دم. من أين؟ من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب يبقى هنا لابد المتمتع عليه دم، لكن الدم له شروط. قال لا، لأن طبعا قال بشرط، أول شرط طبعا أنه هو أن يدخل ملبيا بالعمرة، يعني يكون أتى بالتمتع في غير أشهر، في أشهر الحج. أول شرط أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. الثاني أن يظل على إحرامه إلى وقت الحج، يعني لا يخرج إلى الحل أيضا. لا لا أنا آسف، مش حرام، ده هو تمتع خلاص، هو تمتع هو خلاص. أول شيء احنا قلنا إيش أول شرط؟ أن في أشهر الحج، في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج من الميقات. الثانية ألا يخرج إلى الحل، ده لو هيبقى عشان الهدي، لأنه لو خرج إلى الميقات وأتى من الميقات بحج ليس عليه هدي، يبقى يظل يبقى عليه الهدي. ثالثا قال ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، قال بشرط لقوله تعالى ذلك لأن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. يعني إيش حاضر المسجد الحرام؟ ليس عليه المكي إذا تمتع، ومكي وإنه يجوز التمتع عندنا للمكي والقران في المذهب، يجوز أن يتمتع ويكون قارنا في المذهب، لكن ليس عليه هدي، لأن الآية بتقول فمن تمتع بالعمرة الحج ومن استصر من الهج ومن يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن يكون أهله حاضر حاضري المسجد الحرام. فهنا يقع شرط منه لما يكونش منه. اختلف المذهب ما هو ضابط حاضري المسجد الحرام. الحاضر يعني الحضر، صحيح؟ طيب قالوا إذن ألا يتجاوز مسافة المرحلتين لمسافة القصر. طيب يتجاوز منين المسجد الحرام؟ ما المقصود بالمسجد الحرام؟ اختلف. رفيع قال يقصد به مكة، وليش انه رجح هنا ايش عندكم ايش قال من مكة، قال من مكة يعني يحسب المسافة من مكة، حدود مكة مش الحرم، مكة. قال قلت الأصح من الحرم والله أعلم. من الحرم احنا دلوقتي تاني حاضري يعني الحضر، فكل من كان من حضر المسجد الحرام ليس عليه هدي. طب نعرف منين الحضر من مسافة القصر؟ يبقى معنى من على الخلاف، قال الرافعي من مكة، من مكة مسافة مرحلتين 80 كيلو، كل دولة اللي كانوا في المسافة دي ما لهمش هدي لو تمتعوا. الرافعي قال المناوي قال الأصح من الحرم، من حدود الحرم مش من مكة، الحرم أوسع من مكة فقال من الحرم. ليش؟ طيب المناوي قال لأن غالب الآيات التي جاءت في المسجد الحرام باستثناء آية واحدة قال المقصود بها الحرم وليس مكة في المسجد الحرام إلا آية واحدة وهي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مقصود بها هنا الكعبة. في غير ذلك من الآيات في السياق والقرائن إن المقصود بالمسجد الحرام هو الحرم، فقال النووي إذن المسافة تحسب من الحرم إلى مرحلتين 80 كيلو، كل من كان في هذه المسافة ليس عليه هدي، من بعد عن هذه المسافة ليس من حاضري المسجد الحرام. طب يعني إيش جت منين؟ قالوا من قوله تعالى القرية التي هاتوا الآية حاضرة البحر واسألوا عن قرية حاضرة البحر، حاضرة البحر قالوا اللي بتكون قريبة من البحر، فالحضر هو القريب من الشيء، فهنا أصل الحضر هنا القرب، اختلفوا فقط في القرب حتى ينتقل من لفظ الحضر إلى السفر، فقالوا المرحلتين عندنا هي مسافة القصر في المذهب. وكاني بتكلم لغرتناك بصولي بتبرقولي بخلكم، أنا حاسس النهاردة في حاجة، مع أن أنا شايف أن الحاجة اللي بقولها النهاردة مش حاجة يعني صعبة قوي، بس حاسس أن كله بيبرقلي كأني أنا بقول كلام يعني لغرتناك، مش عارف أنا كده إحساسي صح جديد. أنت لسه جاي أصلا بقالك خمس دقايق، استنى بس دخل هو في الموضوع صح. انا حكيت حاجه مره وعندها نصيب، وممكن الناس حكيتش ان في نصيب زمان دقيقه. طب انا مش بتكلم عادي، انا بتكلم هم بيبصوا لي كان انا بقول حاجه ولا انا بتهيالي مش عارف يعني صح ولا انا طيب سيبك انت الله يحفظك، ده انت منورنا بقالك شهرين ما جيتش. ايوه الله مستعان بص جزاك الله خير امين يا رب. طب انا مش عارف. طب ارجع تاني يعني ايه الحرم اكبر من مكه؟ اوسع نعم. هو انا خلاص ناوي قال من مكه قلت الاصح من الحرم والله اعلم، وقلت ليش الناوي رجح لان ايات المسجد الحرام كلها على السياق يقصد بها الحرم إلا فولي وجهك، فقال هنا إذن كل من كان دون هذه المسافة فليس عليه هدي التمتع. تمام؟ هنا ممكن ماشي ندخل في التفريع شوية لو أردت، يعني أهلي يعني هو ساكن ساكن أهلي يعني هو ساكن، قلنا ساكن لا ساكن هنا، لذلك هم قالوا طبعا عنده بيت في الحضر وعنده بيت دون الحضر هذا يعني قريب من المكة، عنده بيتين، عنده بيت تحت 80 كيلو وعنده بيت آخر. قالوا هنا أيهما يتردد عليه أكثر ياخد حكم. يعني لو كان بيتردد على البيت القريب يبقى هو ليس عليه دم. بيتردد على البيت الأكثر عليه دم. ودخلوا في فرعيات. المهم إنه إيش؟ لكن المقصود بأهله هنا يعني بيت يعني إقامته. زي كده قلت هو يعتبر من الحضر وليس من السفر. طيب. ماشي. معلش نقطة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي مصلى العزية والعبدة على انه ده مكة حرام. يعني بصراحة يعني في مكان عزية مع عبد الشيخ الشغلة. هو أصلا السنة في وقت الحج وكان الإمام مالك يعني بينصح بيفتي أهل المدينة أهل مكة إن لما يأتي لبوصي بالحج أهل مكة ما يذهبون للحرم. ليتركوا الحرم للحجاج والبقيء والمعتمرين اللي جايين يعتمروا ويؤدوا المناسك. فأنت السنة في مثلا لما نزل في الرابع من ذو الحجة في الأبطح اعتمر يعني أو يعني ثم جلس وما كان يدخل الحرم يصلي بالصحابة كان يصلي في مكانه حتى جاء الثامن من ذو الحجة ودفع إلى منى وما كان يدخل الحرم يصلي في الحرم. ففي الحج غير الحج في الحج انت مش هتيجي بقى بعد شهر وقت تخبط لي الدرس خد اللي انا بقوله لك ابراهيم دلوقتي. فالسنه انك اصلا تصلي في مكانك في وقت الحج لتترك الناس حتى افواج بيات يخشوا الحرم يعتمروا ولغايه ما ياتي موسم الحج وتاتي. اما في غير الحج فاقعد في الحرم ما تتحركش منه. هذه هي. وحتى قالوا كانوا لا يسحبون الطواف في النفح لاهل العمره يعني الذين ياتون لاهل الدسك حتى ان ده وقت الحج والناس ياتون محرمين. فكان اهل مكه لا يطوفون طواف النفل أو غير ذلك ليتركوا الطواف والصحن للمعتبرين. وهذا الصحيح عند الازدحام أنك تفعل ذلك في وقت الحج. هذا وقت الحج. طيب نرجع تفضل. طيب هو جاي كمان وأن تقع عمرته في أشهر الحج. أنا قلت أن تقع العمرة في أشهر الحج وآتها في الآخر فيها. تفضل. الحاضر المسجد. نعم. ثالث طبعا انه يظل على ما يخرجش الى الحل. لا يخرج الى الحل. ما ادري هو يذكرها لكن هي الا يذكر الى الحل. طبعا هنا قالوا ان تقع عمرته في اشهر الحج وبينا ذلك حتى ما نقوله. طيب. والا يعود لاحرام الحج الى الميقات. اهو الحمد لله قال. والا يعود لاحرام الحج الى الميقات. يعني يظل هو متحلل. يظل في مكة. لو خرج وطبعا ممكن يخرج دون الميقات وممكن يخرج الى الميقات. يعني هنا ايش لو خرج الى الميقات يعني وصل للميقات اي ميقات هب انه راح ناحيه الطائف راح ناحيه السيل الكبير او راح ناحيه مصر الجحفه ناحيه اللي هي جحفه فراح ناحيتها مثلا هناك اذا وصل للميقات اذا وصل للميقات قال الا يعود لاحرام الحج الى الميقات. هو الاصل يحرم من مكه بالحج لكن لو خرج وذهب للميقات واحرم خلاص ليس عليه هدي. هو لم يرتكب ذنبا لكن ليس عليه هدي التمتع بل هو على الراجح انه كما قلنا الان هو يسمونه متمتع مشهورا في المذهب لكنه سيلبى بالحج فكانه دخل بايش بحج يبقى انه دخل بافراد كانوا دخل بإفراد بالضبط. هو عشان كده المقاب انه ان عليه دم في التمتع والقران لانه ربح الميقات لانه لن يحتاج انه يخرج الميقات وهيلبي فلو خرج للميقات سقط الدم من عليه. نعم هو لازم يرجع ملبيا حضرتك خلاص كده انه هيمر على الميقات ودخل على مكه لازم يرجع ملبيا اي ملناش دعوه بيوم ايه احنا دلوقتي مش وهو الان قاعد وراح طالع على الطائف وجاي يدخل هو دلوقتي داخل هيمر على ميقات ومريدا ليش للحج لابد يلبي لا يلبي بقى عمره تاني ويدخل يعمل عمره ويتحلل لا اما هيلبي بحج لو لبى بحج يبقى سقط من عليه الهدي عموما خلاص انه كانه داخل مفرد طبعا نعم طيب يبقى هنا وشروط وجوب الدم على المتمتع نية التمتع وقوع النسكين. عندنا بعضهم قالوا في شخص واحد أضافوها بس دي اتركوها كده يعني سنقولها. ووقوعهم في أشهر الحج ده احنا قلناها الآن خلاص احنا نضفت بس أنا وقوع النسكين عن شخص واحد دي فيها نظر تحتاج يعني تركوها الآن لأن معناها أنه هو لو أتى بعمرة لغيره وحج له كأنه ليس عليه هدي. اتركوها خلوني بس اترك الان ستاتي ان شاء الله في وقت اخر. خلينا نقول اذا احنا وقفنا عنده عشان انا حاسس ان انت لا ما اضفتش حاجه اللي انا قلت كما هو ما تاخدش حاجه ثاني. لو مر على ميقات اخر لا يدخل حتى يلبي يا حبيبي لازم يمر على ميقات مش على السفر. يمر على ميقات ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج. متى يكون وقت الدم هذا؟ لما يحرم بالحج. يعني إمتى سيكون عليه الدم؟ ليش هو قال هنا الكلام سيبين أولاتي كان متمتع صح؟ أتى بعمر ثم تحلل. متى سيكون عليه دم الهدي؟ وقت ما يحرم بالحج. يعني لو قلنا أنه أحرم يوم التروية طب هو ليش بيقول هذا الكلام؟ لأن إحنا في الآية بيقول إيش؟ فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فين؟ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت. هو يريد أن يقول متى يبدأ الصوم اللي عليه هاب أنه ما معهوش فلوس يجيب هدي فأراد أن يقول يريد أن يصوم فيقول أن الصوم سيكون بعد الإحرام مش قبل السبب. فلذلك هو يقول من أراد أن يصوم فالأولى له أن يحرم اليوم السادس مثلا فيصوم السادس والسابع والثامن لأن التاسع عرف لا يستحب له والعاشر يوم النحر وأيام التشريق على الجديد لا يصوم. فلو أراد أن ينفر بعد ذلك فيقول أتى بالصوم في ثلاثة أيام في الحج فقالوا لذلك يستحب له أن يلبي في اليوم السادس إن لم يكن معه هدي حتى يصوم الثلاثة قبل أن يدخل عليه عرفة وليس إجبارا قلنا يستحب لذلك. فهو أراد هنا أن يضع لك الوقت متى يكون الوقت قال ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج لأنه يكون متمتع. لو أحرم يوم السادس ممكن بس خلاص أصبح كده إيش هو مجبب الحج ويظل على إحرامه ومتمتع ممكن يصوم. فاهمين ولا لا؟ طيب والأفضل ذبحه يوم النحر. هنا ما بيتكلم طب مش هيصوم عنده هدي معنى كلامهم كده إيش إنه ممكن لو أحرم بالحج المذهب خلافا للجمهور هذه المسألة إنه ممكن يذبح قبل النحر لو لبى بالحج فأصبح عليه هدي الحج فممكن يذبح قبل يوم النحر خلافا للجمهور لأنه يرى بأن الذبح يرى لابد أن يكون في يوم ليس قبل يوم النحر. لذلك وقال هنا والأفضل يعني يبين لك أنه مش وجوبا خروجا من الأئمة الثلاثة يخالفون أنه يقول لنا وجوبا للذبح الهدي يكون بعد يوم النحر يعني في يوم النحر آسف اللي هو الصباح نفسه. قال فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج للآية التي قلناها تستحب قبل يوم عرفة وهنا إيش كما بيان أن طبعا يوم عرفة الأحب له ذلك يستحب أن يحرم بالحج قبل السادس حتى يأتي بذلك وسبعة إذا رجع للآية إذا رجع إلى أهله في الأزهر. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين قال يا سلم فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أصالة. طيب ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة. لحظة عشان النت خلص. أصلًا أكيد. شوف أنا شفت أيام لو لبى بالحج لو يصوم بعد التلبية بالحج لازم يلبي الأول. قلنا يلبي أولا لأن الصوم لا يكون إلا بسبب الوجوب. لو أراد يحسن ستة فيش إشكال، لأنه خلاص اعتمر وتحلل أصبح متمتع يحرم من يوم ستة. لا يشترط، لكن لو كان هيجلس بعد مثلا التشريق ممكن بقى خلاص يعني يلبي في يوم التروية ويصوم بعد التشريق ما أراد ذلك. لك هو قال هنا ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة، يعني هذا ندوبا ليس وجوبا، يعني ممكن يصومهم متتابعين أو يصوموا. لكن قالوا طب لو كان يصوم العشرة، يعني هاب إن هو ما استطاعش يصوم في الحج، هيصوم العشرة لما يرجع، هل يصوم العشرة متصلين أم ثلاثة ويفصل؟ أدون قال يصوم ثلاثة ويفصل ثم يأتي بسبع، وهذا لعله أولى من ذلك. ولو فاته الثلاثة في الحج فالأظهر هو أنه هنا قال يلزمه أن يفرط في قضائها بينها وبين السبع، هنا قال يلزمه أصالة. ما عندنا ممنوع، احنا قلناها يحرم الصوم يا متشطط كتاب الصوم الجديد يحرم، القديم كان عندنا لا مش لازم ينتظر، لو اضطر انه ينفر خلاص هيصوم في اهله. ما هو قال لك لو فاته الثلاثه في الحج فالازهر ان يلزمه ان يفرق في قضائها بينه وبين السبع، يعني ايه فاته في الحج؟ يعني انتهى وقت الحج خلاص ومشي، سواء لو كان بعد الحج هيصومهم هناك او لو كان راجع خلاص هيصوم العشرة هناك ايضا. انه قال طب هذه طيب هو عندنا قال هو قال يلزمه، وفي قول ثاني عندنا قال لا يلزمه. ايش يعني خلاف قول؟ هو على اساس الوقت، هو ليش بيقوله بالتفريق؟ لانه قال ثلاثه في الحج وسبع اذا رجعت، فهو جاء التفريق في الوقت، فقالوا تفرق في الاداء لانه جاء التفريق في الوقت، فتفرق في الاداء ثلاثه ثم تفصل ثم تفرق ثم تؤدي، لانه جاءك في الايه هكذا، ده الذي الزمه على هذه المساله اصاله. والقول الثاني قالوا لا يلزمه اصاله لان التفريق جاء بسبب الوقت والوقت مش موجود، فبالتالي لا تلزمه بالتفريق. فهمتم اللي جعل الوقت فقال لك خلاص هو جاء التفريق فنفرق، وهو الثاني قالوا لا يلزمه لان التفريق كان بسبب الوقت من ثلاثه في الحج وسبعه في اهله، ولما الوقت ليس موجودا خلاص يبقى يصومهم كما يريد. المساله ليس فيها اشكال، صام كده او صام كذلك، لكن المعتمد عندنا انه يلزمه يلزمه ذلك. هنا جعلوا الذين ألزموه ان التفريق في الفعل، والذين لم يلزموا جعلوا التفريق بسبب الوقت. والله مش فاهم حاجه معنا. الذين قالوا بالالزام جعلوا التفريق بسبب الفعل، فقالوا الفعل موجود سواء بقى هو فعله هنا او فعله هنا لابد ثلاثه ثم سبعه. والذين قالوا بعدم الالزام جعلوا التفريق بسبب الوقت، والوقت قد ذهب فبالتالي لا يفرق. هذا النظر في المساله اللي هي فيها. وعلى القارن دم، وعلى نعم وقفنا تاني معاك، كنت كويسين في الاول عايز اخلص، خلوا الاسئله في الاخر. مش السين حضرتك قلت يفرق في الاداء مش يفرق في القضاء كما في الاداء؟ انا قلت اللي نظر للالزام نظر للتفريق في الفعل، ان الفعل ثلاثه ثم سبعه ايا كانوا ما نظرش للوقت، فقال لازم يفرق في الاداء ايضا ثلاثه مش قضاء. هي مش قضاء، نسيبك من الاداء والقضاء الان، هو ان المساله في الفعل التفريق في الفعل، فما دام هيفعل يفرق ايضا. لكن لنظروا للزمن قالوا التفريق بسبب الزمن، والزمن راح يبقى لا يشترط التفريق. هذا هو النظر هنا فيها. قالوا على القارن دم، تقولي خلاص الحته دي لما تاخدوا باب زياده عشان طب ليش اللي قارن عليه دم؟ لما روى البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قال دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. طب ايش الوجه الشاهد؟ وجه الاستدلال الصبايا هسالكم ده بتسدل بيه على ايه احنا؟ قارن عليه دم قارن مع كنا لا يخلى المال. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنهن لأن هذا عنهن. استنى. شو ما كنا قريات يعني. وأنت تقول بقى كده هو قال أهدى عن نسائي وعائشة كانت إيش؟ نساء ما عارفين عن نساء. تضحك. حق مش يضحك. تقول لا في أنفسك. قرينة عايزين النصف قرينة مش لا دخل ادخلي العمره بالحج يبقى قرينة فهي اردت تقول عن نسائه فكانها كانت قرينة وممكن تقول قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا طبعا عن نسائه تبين انها كانت قرينة فكان عليها هدي هو ده الوجه الشاهد في المساله الاستدلال اي كده بس احنا عائشه اللي عندنا ما هي قرينة لان احنا ما عندناش غير عائشه اللي اثبتنا انها قرينة عن نسائه خلاص ايوه بس احنا عندنا يعني حج عائشه كان ايش قارن فقلنا استدللنا ان الدم عن عائشه يعني قارن ما عندناش غير عائشه نعرف دم انا عارف ان صفيه كانت موجوده ومسلمة لكن ما ندري كان ممكن يكونوا متمتعين ده اللي اقصده وتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع كان قارنا فاذا هو قارنا على الصحيح واهدى مش اهدى هو كمان سنه 63 بدنه فهتقول ايش على القارن هدي لكن انا قلت في النساء هنا دي لما قال ذلك ايضا وايضا ده الاثر النظر قالوا الدم الواجب على المتمتع جاء نصا في القران فمن تمتع بالعمره الحج طيب وافعال المتمتع اكثر من افعال القارن صحيح فاذا وجب الدم على المتمتع فلان يجب على القارن من باب اولى مع انه هو عمل افعال اكثر لكن عليه دم طب اللي عمل اقل من باب اولى عليه دم نعم هذا نظرا ومعكم اثرا ونظر قال كدم التمتع يعني ايش كلام يعني في احكامه انا عديت حاجه فاتت في مساله الاضحيه اعتقد انا ما ذكرت قال حاجه الاضحيه حضرتك قلت بس هو قال حاجه في الاضحيه ما قالش قال ايش مش هو اللي حضرتك قلت ان الهدي يوم النحر كالاضحيه في الذبح صح لا ما ذكرش في المتن هو الاضحيه طيب خلاص لا انا اختلط الثاني في المهذب خلاص يعني هو كان ذكر وقت الخلاف انه يذبح في وقت الاضحيه او غيره خلاص انا وهمت في المساله طيب زي ما احنا قال على القارن دم كدم التمتع قال قلت بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام والله اعلم يبقى يعني ايش وهذا يدل ان المذهب يرى بالقران ايضا بجواز القران في الحج لحاضر المسجد الحرام والمكي لانه احنا قلنا التمتع في حاضر المسجد الحرام ايه ليس عليه دم كذلك القران ايضا ليس عليه دم طيب بس قصه جامعه قصه القران هو عليه دم ثبت نص ان عليه دم صح شينا دم زي ما يقال وهو بيعمل افعال اكثر يعني متقرب لله اكثر ومع ذلك قلنا له دم جبران فالقارن الذي لم يأتي بنفس أفعال المتمتع من باب أولى أن يقدم دم هما الاثنين أصلا علتهم في المذهب ربح النقاط أن الاثنين ما أحرموش من النقاط في الحج فبالتالي ده العلة الأصلية لكن هو بيرى أن إذا كنت أنت فعلت أفعال أكثر طاعة ومع ذلك أنت أيش قدمت الهدي فمن باب أولى للقارن الذي لم يأتي بنفس الأفعال أن يؤدي القدر ولكن هو كان ممكن يأتي أيضا أو يعني نستدل في مسألة أن الاثنين اشتركوا في القياس بأن بعدم التلبية من الميقات في الحج فلما هذا كان عليه هدي جبران وكان عليه هدي جبران على الكلام اللي قلناه في الأول ممكن أدخلهم في الأول يعني وقت الحج ما لبى كلامك ممتاز يعني هو لما جه يلبي لبت بس وخلاها عمره مع حج يعني مدخوله وقت الحج ما لبى يعني ما لبى تاني خلاص لبى التلبيه الاولى اللي هي في الاول يعني فيها نظر نعم ممتاز برضو يعني لكن يعني هو يدخل ان هو لبى بالحج مع العمره في الاول فلبى من الميقات القارن بس ما زالش برضه راجع حد قاتل ما هو لبى حد قاتل ايضا لكن هو يقصد انه متمتع وقت الحج اضطر انه يلبي في الحج، اما القارن هو اصلا محرم وقت الحج ما لبى مره اخرى يعني، لكن هو اسقط من عليه ايضا انه يلبي مره اخرى لانه كان ملبى بالاول، لكن هو يقصد انه لما مر على الميقات لبى بالاثنين يعني. طيب ندخل في محرمات الاحرام ولا ليش؟ صعب يبقى لبيك اللهم عمره فقط يعني، في ناس او طول لبيك اللهم عمره يعني في حج، انما في ناس طول يوم ويوم يوم الترويه بيقول لبيك اللهم حج، فما ده يبقى نسخ ايه؟ هو متمتع. طب واحنا بنتكلم في القارن دلوقتي على الرأي مش متمتع. انا بتكلم بشكل هو دلوقتي بيستدلوا على القارن قياسا على المتمتع. حدد انت عايز تسال على ايه؟ عشان ساعات انت بتدخل تكتشف سؤالك حاجه ثانيه. يعني قول انت عايز ايه بس عشان انا افهم ارد عليك فين. انا بتكلم على قضيه القارن بشكل طيب. اتفضل. القارن متمتع كمان بكتير. طب انت معانا نص خلاص انت عايز ايه في المتمتع؟ اللي عليه هدي. احنا بنقول ليش القارن عليه هدي؟ كلامنا كله بنقول ان احنا خدنا من الاثر وخدنا من النظر القياس، فانا قلت ان هو بيربح ميقات، فرافض بيقول لك ما هو دخل للميقات في اول مره ولبى عمره بعد حج قارن، فقلت له وجهه، لكن هو لما جاء وقت الحج ما خرق ما الزمناه بالميقات مره اصلا. هو داخل في بعض الناس ما بتقولش لبيك اللهم عمره في حج، بتقول لبيك اللهم عمره فقط ويظل يعني محرم ولا بيتحلل؟ لا بيتحلل. طب يبقى ده مش قارن يا لؤي، ده محرم ده متمتع. هو ده سؤالنا، هو احنا عندنا مشكله في الهدي على المتمتع؟ كلامنا بنثبت الهدي على القارن. طب ليه ادخلوا شيخنا القارن ما ادخلوش المفرد؟ المفرد المفرد معلوش هدي اصلا، لان الايه جت فمن تمتع بالعمره الى الحج فعايش خلاص، ثم جاء بحديث عائشه ان كانت قارنه والنبي صلى الله عليه وسلم، مفيش بقى في الافراد لانه اتى بنسك واحد. ما هو قالوا ان الهدي ربنا صلى الله لما ما قالت منا من احل بالحج ومنا من احل بالعمره ومنا من احل بحج وعمره، وثم قال منا من ساق الهدي ومنا من لم يسق الهدي. النبي صلى الله لم يلزم من لم يسق الهدي واحل بحج انه يهدي، مفيش فيها خالص نص، والاصل فيها لابد من دليل عشان يهدي، لكن جاء الدليل في التمتع وفي القراءه، الدليل في التمتع بنص الآية، فمن تمتع إلى العمرة العاشرة فمن استأثر من الهدي، فجاء الخاصة بالتمتع. عندك القران فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإفراد لم يأتي فيه دليل، وطبعا نظرا أنه أتى بنسك واحد في وقت الحج ودخل في الميقات بحج، فالهدي، وده اللي بيقوي كلام المذهب من الهدي كأنه جبران في هذه المسألة، والبعض يقول لا الهدي نسك. خليها دي مسألة أخرى تأتي ممكن في أصل شكلها كده، انتوا نويتوا ما تخشوش في محرمات الإحرام، أنا فاهمكم. تفضل بقى العامل سؤال. لو هو أحرم، لو هو يعني ده هو أحرم بعمرة ثم حج، مش ده خروج أو عفوا يعني لا لا يعني حتى يصيبه متمتع لا يخرج إلا للميقات. هو لو تحلل بعد العمرة هو خلاص كده متمتع خلاص. القصة كلها عندنا إيه؟ هو يظل متحللا حال إحلالي لما يأتي وقت الحج. لو خرج لابد ويمر على ميقات لابد يدخل مرة أخرى محرم، بس لكن لو خرج مثلا بدون يمر على ميقات، هنا بقى المسألة دي بس اتركها الآن بنتناقش فيها، لو خرج بعد الحرم فقط لكن دون أن يذهب لميقات هل يلزمه أم لا يلزمه؟ يعني دي فيها نقاش ستأتي. يعني يلزمه أنه يعني هو لو خرج برا الحل برا الحرم للحل هل يلزمه أنه يعود بإحرام؟ يعني روح بقى ميقات وياتي اتركوها يعني الان ما ياتي وقتها عشان ما نتوسعش فيها الان. هيدخل محرما لو وصل هيسقط من عليه الهدي لانه دخل منبيا بالحج خلاص. ممكن ويبقى متمتع من الاول. في ناس بتدخل في اول القعده تعمل عمره وتروح على مشوار في حته وتتاجر وتطلع ويدخل مكه ثاني في اخر ذو القعده، وده في اشهر الحج اهو، يخش عادي اما يدخل بحج فقط يبقى مفرد، واما يدخل بعمره ويتحلل يبقى قارن مفيش اشكال. طب يا مستر يا شيخ، وانا يعني اول مره كان داخل الميقات وهو جاي من بلد كان داخل الميقات لازم حج وعمره، فهل يتمتع بقى افضل؟ فهل ولا يخرج؟ فهل يكون خرج عن الميقات؟ انا عايز اقول ينفع ينوي عمره جديده وما ينويش الحج مع ان هو في الاول نوى عمره في حين. لا لا لا مش بشكل تخلف عن عادي. هو لو نوى هو جاي داخل من بدري ونوى تمتعا دخل بعمره متمتع لوقت الحج ما دام هو في مكه خلاص هو يظل على نيته اللي خرج واراد ان يدخل خلاص هو لا عليه شيء هو اصلا تحلل تحلل طبيعي من العمره شرعي يعني ما يدخل تاني على الميقات اما عليه هنا بقى لابد لحديث المواقيت من اتى عليهن لمن اراد الحج او العمره لابد يقرر بقى هم. انت داخل لحج فقط هيبقى حج افراد لا خرجت بس هو المذهب يسميه متمتع المشهور متمتع لغة متمتع لانه اتى بعمره في اشهر الحج اتى بعمره في اشهر الحج لكن هو هيسقط عليه الهدي لذلك ممكن تجد خلاف بعضهم يسميه متمتع لكن ليس عليه هدي وبعد كل لا هو ليس متمتع هو كانه افرادا لانه دخل بالحج فقط لانه خرج خلاص ومر على ميقات لكن في الاثنين ليس عليه هدي إلا لو دخل قاصدا في الثانية متمتعا بالعمرة من الحج يعني دخل بعمرة ثم تحلل وانتظر الحج لما ده متمتع خلاص تاني إنما شيخ هو دخل العمرة الثانية دي ضمن بإحرامي فهو كده حج مفرد يعني عمل عمرة يبقى قارن كده لو عمل عمرة وظل بإحرامه يبقى قارن يبقى قارن عليه هدي بقى اللي خرج وما عملش العمره ورجع عشان الاحرام فقط هيبقى ده اخراج الحج هدي سيبها دلوقتي عشان عايز اضبطها يعني نقول له ادخل الى مكه ووقتي للاحرام مكه ما احنا نقول لو خرج للحل انتقض مجرد خروجه من الحرم معاوده حدود الحرم هل انتقض دون الميقات انتقض نسكه ان هو المتمتع يعني هل يلزمه لو خرج من الحرم الى الحل انه ياتي يعني عشان يدخل مكه خلاص تاني كانه زياره فيدخل ملبيا فدي خليها بس لما ننتهي من المحرمات يعني في لسه امور في المذهب على الاقل الوقت ما ننتهي هتاتي معانا ان شاء الله لا ما يقسمش لو راح الميقات لا يقسم لا يقسم سقط من عليه الهدي ولا يقسم لا هو بالعكس ما هو تكلف انه راح لغايه الميقات وانت فاهم احتيال ايه ما هو هيضطر يروح مثلا لغايه الطائف السيل الكبير او الجحفه وينزل ويحرم ما هي يعني متكلف برضه يعني وده عارف يدخل تاني بقى لو كان من البلوت فوق الصوف نكمل ما حضرتك هم مش هيكملوا خلاص هم مش هيكملوا انا فاهمهم فاللي عنده اسئله يقولها هو لو قارن بقى مش متمتع شيخ حاسس برضه معلش انا الحته دي مش عارف تقول ايه لكم ماشي قولوا لو قارن مش مش متمتع طيب حاسس برضه هو القارن ما بيتحللش دلوقتي قارن بيدخل محرما يفضل قاعد باحرامه لغايه يوم الحج تمام بس مش هيتحلل اصلا عليه هدي وصل ما هو عليه هدي لانه هو اتى بنسكين في نسك واحد كمان وانه كمان على القول هنا انه تجاوز الميقات ما رجعش تاني للحج يلبي اعتبر التلبيه واحده للاثنين فايضا ما جاش في وقت الحج ولما مره اخرى المهم المراه المرأة اللي رايحة على حج الفريضة يجوز ده المذهب نعم جواز الصحبة الأمينة على حج الفريضة راح الصحبة الأمينة وفروض الصحبة أن هي تروح تمتع هل عداء عاش فلوس يعني تذبح تصوم يا عم ما عندها رخصة أنها تصوم 10 أيام يقولوا أنت إزاي راح الحج ومعاك فلوس مش هتبيع ما هو ربنا اللي قال يا ابني كده ما تمتع بالعبرة الحج ومستثمر فمن لم يجد قصر به النفقة فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تصوم 17 أيام ليه ما تتمتع يبقى دي مش تمتع دي داخلة قارن طب وليه تشق على نفسها قارن عليها هدي برضه في القران يعني خلاص ما هي هتدخل بالتمتع وتتحلل ثم تاتي في وقت الحج يعني عشان هو الجزء مش معاها يعني مش لازم ايوه ماشي هو بقى خلاص يا شيخ بشيها يعني هو بيقول لك حاجه فانت ما مش هتتمتع طيب ما هو ماشي معنا لا في حاجه هو عايز يقول لك انا يعني ماشي ما هو ما هو مش فارقه ما انا بقول له خلاص يعني هتبقى قارنه. سؤالك لو الهدي يعني مصروف ده جزء يعني يجوز هي تذبح او تصوم مش لازم زي ما الناس مش يجوز لو ما معهاش ثمن الدم لها رخصه في الصوم مش اختياره يعني لو ما عندهاش ثمن تنتقل الى الصوم. بالنسبه لي احنا قاعد مصر كل فتره اللي حصلت ندخل في عمره يقعد في مكانه في عزايا او في المعبد. طب زي ما عندنا قاعد 4-5 ايام نروح الكعبه ونشوفها هو اصلا يعني هو يعني انت افضل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ افضل. انا بسالك احنا مش كل سنه هو النبي صلى الله عليه وسلم راح كم حج في عمره؟ مره. طب اما ليه بقى؟ السنه يا ابني اولى بالاتباع. رجعوا الرجل مالك لما قالوا احرم من ذو الحليفه قالوا احرم من سلم احرم من المدينه قالوا احرم من سلم من ذو الحليفه ثم قال له اخشى عيش ان تنزل تحت قوله تعالى ليحظى الذين يخلفون عن امرنا تسوء الفتنه وسوء عذاب اليم. انا ما بقدركش تروح ولا ما تروحش بس لو في زحام يعني لم تكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الحج انه كان بيدخل يصلي باصحاب الحرم ويرجع مع انه كان بينه في كدي بينه من الحرم كدي قريبه من الحرم على فكره فكان يستطيع انه يذهب الى الحرم يصلي ويرجع وطبعا دي من ضمن الادله على انه يرون ان مكه كلها كحرم لكن هو لم يكن يدخل حتى الحرم المسجد نفسه الحرام ولا الكعبه يصلي فدل ذلك على ان هذه سنه مثلا في الحج لكن لو هتروح في وقت رمضان هتروح في وقت ثاني اقعد تتحرك بات فيه محدش قال لك شيء اصرت احنا بنتكلم عن ما فعله مثلا في الحج واللي فعل النبي اولى بالاتباع اصرت وده تسليه للناس ان الناس قاعده في اماكن بعيده عن الحرم تبقى قاعده متضايقه فنقول لهم دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم انك انت مش لازم تنزل الحرم تتكلف انتقالات وتزاحم الناس في الحرم يكفيك انك جالس وانت جاي للاهم اللي هو الحج. نعم لان في كل يوم. طيب في اسئله اخرى؟ القضيه شفتها بتاعت الذبح اللي عندنا في المسجد يذبح في اول الحج الذبح مش بعد الاحرام بعد الاحرام يعني لو ان يذبح بعد الاحرام قالوا لان الذبح سبب الذبح الاحرام بالحج فلذلك قالوا بعد من يحرم خلاص اصبح هو زي الكفاره اللي بيحنس في الكفاره في وقت يقدر يؤديها ما يقدرش يؤديها طبعا الذبح قبل عندنا الاحرام لانه لا يتقدم السبب على الذبح على السبب ما هو خالفنا الجمهور حقيقه الجمهور قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله خذ عني مناسكه هم نظرنا احنا ايش ان دي كفاره والكفاره اذا تحققت السبب ليها فيجب انك تفعله لكن ما تفعلوش قبل تحقق السبب الا في الاستثناء في اللي هو يحنس يعني وياتي بالذي هو افضل ويكفر دي استثناء في اليمين لكن قالوا هنا ايش ان متى تقول الهدي بعد الدخول في النسك فلو دخل في النسك له ان يذبح لا الجمهور قالوا لا وقت الذبح النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح الا بعد ما صلى الا بعد يعني بعد يوم النحر وهذا بدايه وقت جعله كانه وقت الذبح كوقت الاضحيه ايضا فالزموا موسى ذلك المساله الخلافيه والاولى الخروج من الخلاف حقيقه لا بس هذا فين في الذبح لانه له وقت لكن في الصوم خلاص قالوا 7-3 في الحج وسكت ايش الذبح غير الصوم الصوم ممكن تصوم لكن الذبح عندنا الجمهور صوم بعد لو يعني لو دخل في النسك في السادس لو يصوم السادس السابع الثامن لو ذلك خلاص انه لبى بالحج لكن الذبح لا يذبح احنا عندنا يذبح لكن لا يذبح على الجمهور الا في وقت يوم النحر بعد دخول الوقت لوقت الاضحيه الصلاه الجمهور يرى الوجوب ان الذبح يكون في يوم الاضحى يوم العيد يوم النحر نحن نرى بان خلاص ان الذبح خاص بالتلبيه فلو لبى الحج لا يجوز له ان يذبح من بعد ما يلبي كما يجوز له ان يصوم لا يشترط ان يؤخر يوم النحر لما يتحلل يعني تحلل خلاص رجع كما كان قبل احرامه يفعل ما يريد الى ان ياتي يوم الترويه لا انت بتقول لانك انت بتقول المراه ما معاش زوجها فليه تتحلل؟ فالمساله مش في الزواج فقط، ما هي هتفضل عندها الشعر والاظافر والريحه والطيب واشياء، يعني المساله مش مالهاش علاقه بالوقت. لا لا مش غلط طبعا، المساله مش في مساله الازواج فقط، المساله مساله النسك اولا كسنه انهي الافضل، وثانيا ما هي هتظل محرمه وده يشق عليها ايام واسبوع تمتنع من محظورات الاحرام اللي على المراه، اشياء كثيره. نعم بس ده بدليل ان الرجل ايضا بيروح محرما معوش زوجته، وبالتالي هو برضه بيتمتع بيتحلل ويبقى قاعد يلبس اللي يريده، فالمساله ليست في الوقت فقط. ما فيش اسئله في النت، وانتوا ما شاء الله اللهم بارك يعني كله واضح عندكم، اما اللي بيعملوه فيا هنا ايه بالضبط؟ انا مش عارف. انا هبعت الاخوه كلهم يحضروا على النت معاكم، واضح ان بركه النت مختلفه. في ناس بتكتب مش يوم العرفه يوم الساعه 12 بيقول لك انت هتعمل ايه؟ مش على اخر مره طب وانس يعني الساعه 12 دي بيمشي من المزدلف بيجري ويحلق في الطوب لبره بس ساعه الحد ويرجع السكن خلاص على ريق حاجه رخص. انت لو جيت الاسبوع اللي فات كنت كنا رضينا على الكلام، مش انت ما بتجيش، مش هقدر ارجع لك الدروس كلها. لا ينفع ولا ينفع، انا ما بعملهاش عامه. انت معاك ممكن تعمل. طيب سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. غدا ان شاء الله درس بلوغ المرام باب الهبه، ان شاء الله غدا في بعض المسائل المهمه في الهبه والاوامر البركه نبينها ان شاء الله في باب الهبه باذن الله تعالى. تبقى لنا في باب الهبه والوقف في المعاملات ثم الفرائض بعد ذلك ان شاء الله في الموت. جزاكم الله خير، السلام عليكم.